بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله. اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الأول المحاضرة 9. توقفنا في المحاضرة السابقة عند سجود السهو وصفة الصلاة، ونبدأ معكم اليوم إن شاء الله عز وجل وقدر في الذكر بعد الصلاة، ونتكلم أيضا عن صلاة التطوع وصلاة الوتر وأحكام صلاة التراويح والسنن الراتبة. أولا باب في الذكر بعد الصلاة. بعد أن تكلم المصنف عن صفة الصلاة وحكم السهو حال الصلاة، تكلم بعد ذلك عن الذكر بعد الصلاة، ثم بعد ذلك ستكلم عن صلاة النفل أو صلاة التطوع بعد صلاة الفريضة. يقول، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وخص سبحانه الأمر بذكره بعد أداء العبادات، فالله عز وجل أمر بالذكر عامة ثم خصص الذكر بعد أداء العبادات، فأمر بذكره سبحانه وتعالى بعد الفراغ من الصلوات، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. كما أمر بذكره سبحانه وتعالى بعد إكمال صيام رمضان، فقال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولذلك يقول العلماء أن التكبير في صلاة عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى لهذه الآية لأمر الله عز وجل بالتكبير. كما أمر الله عز وجل أيضا بذكره بعد قضاء مناسك الحج، فقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذن أمر الله عز وجل بالذكر بعد الصلاة، وأمر بالذكر بعد إكمال صيام رمضان، وأمر بالذكر أيضا بعد قضاء مناسك الحج. يقول: ولعل العلة من ذلك هي جبر ما يحصل في هذه العبادة أو في تلك العبادات من النقص والوساوس، ولإشعار الإنسان أنه مطلوب منه مواصلة الذكر والعبادة لئلا يظن أنه إذا فرغ من العبادة فقد أدى ما عليه، فإن على الإنسان أن يداوم العبادة لله عز وجل. وإن كان الأمر قد جاء بالذكر بعد الصلاة، ولكن هذا الذكر الذي يكون بعد الصلاة لا بد أن يكون على الصيغة أو على الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلفه، لأن من شروط قبول العمل أن يكون موافقا للكتاب والسنة أو موافقا للشرع، وأن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. فإن فقد أحد هذين الشرطين فإن العمل لا يقبل. يقول: والذكر المشروع بعد صلاة الفريضة يجب أن يكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا على الصفة المحدثة المبتدعة التي يفعلها الصوفي أو غيرهم من الطوائف التي ابتدعت طرقا من الذكر. يقول: ففي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما

لهذا الأمر إن كان في ذلك تعاون على البر أو كان في ذلك تعليم أو غير ذلك من العلل التي ذكرها المجوزون لهذا الأمر، فكل هذه الأمور كانت تقتضي أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو فعله لأثر عنه ولا نقل عنه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابته أجمعين. يقول: ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة، لكن لا يكون بصوت جماعي، وإنما يرفع به كل واحد صوته منفردا. وكان الجهر مستحبا ولكن ليس جماعيا وإنما انفراديا. وليس الجهر هنا معناه أن يشوش على إخوانه الجلوس بجواره، وإنما الجهر جهر خفيف يسمع نفسه ولا يزعج غيره حتى لا يشوش عليه، ويستطيع كل مصلي أو كل خاتم للصلاة أن يذكر الله عز وجل بخشوع واطمئنان. يقول: ويستعين على ضبط عدد التهليلات وعدد التسبيح والتحميد والتكبير بعقل الأصابع، لأنه هناك عد 10 مرات وهناك عد 7 مرات وهناك عد 33 مرة، فحتى يضبط هذا العد فعليه أن يعد هذا على عقل الأصابع وعلى الأنامل. فإن لم يستطع وعجز عن ذلك ففي هذه الحالة يجوز له أن يتخذ سبحة، ولكن يجب ألا يعتقد أن في اتخاذ السبحة فضيلة إذ لم تثبت ذلك على النبي، وإنما أجازها من أجاز للضرورة، فإن اعتقد أن فيها فضيلة فإنها تكون في هذه الحالة بدعة. بعد الفراغ من هذه الأذكار، وذكرنا أنه يستحب فيها الجهر، يستحب له بعد ذلك أن يدعو الله عز وجل بما شاء، ولكن هذا الدعاء يكون سرا لأنه أبعد عن الرياء وأحرى بالإجابة، أحرى بالإجابة لأنه يكون بعد ذكر الله عز وجل وتمجيد الله عز وجل، فهذا يكون أحرى بالإجابة. يقول: ولا يجهر بالدعاء بل يخفيه، لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص والخشوع وأبعد عن الرياء. وما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من الدعاء الجماعي بعد الصلوات بأصوات مرتفعة مع رفع الأيدي، أو يدعو الإمام والحاضرون يؤمنون رفيع أيديهم، فكل هذا كما ذكرنا أنه بدعة، إذا لم يقل ذلك عن النبي، ولو كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل، لأن هذه من الأمور التي تشتهر، هذه من الأمور التي تشتهر، فلو وقعت لكان النقل لها أولى وأحرى، إذ تعلو الهمم دائما لنقل مثل هذه الأمور. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من نقل ذلك عن الإمام الشافعي، أي الذكر الجماعي بصوت جهري، يقول: من نقل ذلك عن الإمام الشافعي فقد غلط عليه، فيجب التقيد، هذا كلام المصنف، فيجب التقيد بما جاء عن النبي في ذلك وفي غيره، لأن الله تعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بالذكر بعد الصلاة. بعد ذلك تكلم المصنف عن صلاة التطوع، صلاة التطوع، وكل ما يأتي بعد ذلك من الأبواب إنما هو يتعلق بصلاة التطوع. فصلاة الوتر والتراويح والسنن الراتبة والضحى والتطوع المطلق وكل هذه الأمور إنما تتعلق بصلاة التطوع. يقول: اعلموا أن ربكم سبحانه وتعالى شرع لكم بجانب فرائض الصلوات التقرب إليه بنوافل الصلوات، فالتطوع بالصلاة من أفضل القربات، ولكن بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم. إذا قول الشافعي رحمه الله: وطلب العلم أفضل من النافلة على الإطلاق، وطلب العلم أفضل من النافلة على الإطلاق، لأن طلب العلم واجب، أما النافلة فهي سنة، وذلك لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات، وقال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والصلاة تجمع أنواع من العبادة، الصلاة تجمع أنواعا من العبادة كالقراءة والركوع والسجود والدعاء والذل والخضوع ونجاة الرب والتكبير والتسبيح والتهليل والصلاة على النبي وقراءة القرآن وإلى غير ذلك من الأنواع العبادة. يقول: صلاة التطوع تنقسم إلى قسمين أو هي على نوعين. النوع الأول هي الصلوات المؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المقيدة، أما النوع الثاني فهي صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى النوافل المطلقة. إذا النوافل تنقسم إلى نوافل مطلقة ونوافل مقيدة. والنوع الأول وهو المؤقت بأوقات معينة له أنواع كثيرة، وبعضها آكد من بعض، وبعضها آكد من بعض. وآكد أنواعه صلاة الكسوف، ثم صلاة الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر، وكل من هذه الصلوات سيأتي عنه حديث خاص إن شاء الله عز وجل. إذن ليس كل الصلوات المؤقتة بوقت معين على درجة واحدة، ولكن منها ما هو مؤكد عن غيره. فيقول إن أكد هذه الأنواع هي صلاة الكسوف، ثم تأتي بعد ذلك في التأكيد صلاة الاستسقاء، ثم صلاة التراويح، ثم صلاة الوتر، وكل من هذه الصلوات سيأتي بإذن الله عز وجل تفصيله في الأبواب القادمة بإذن الله. أولا باب في صلاة الوتر، باب في صلاة الوتر وأحكام صلاة الوتر. يقول: فقد قيل إنه آكد التطوع، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وما اختلف في وجوبه فهو آكد من غيره مما لم يختلف في عدم وجوبه. بمعنى أنه إذا كان قد اختلف في الوجوب فمن باب أولى أن يكون هذا من أكد التطوع، من أكد السنن، لأن العلماء مختلفين هل هو سنة أم واجب. أما إذا كان الخلاف هل هو سنة أم جائز، فهذه الحالة فإنه يكون من أقل مراتب السنن. يقول: اتفق المسلمون على مشروعية الوتر، اتفق المسلمون على مشروعية الوتر، ولكن اختلفوا في حكم هل هو واجب أم سنة، فلا ينبغي تركه، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. وهذا هو رأي الإمام أحمد، يقول: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل شهادته. ما هو الوتر؟ ما هو الوتر؟ الوتر هو اسم للركعة المنفصلة عما قبلها. الوتر أصلا في اللغة معناه الفرد، معناه الفرد أو الأعداد الفردية، أو الأعداد الفردية. ومن ضمن الحديث إن الله وتر يحب الوتر، كما جاء في صحيح البخاري: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. فالتسعة وتسعون وتر، والله عز وجل وتر أي واحد سبحانه وتعالى، فالله عز وجل وتر يحب الوتر، فالوتر هو اسم العدد الفردي. يقول المصنف: والوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، ولثلاث الركعات، وللخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة، إذا كانت هذه الركعات متصلة بسلام واحد، إذا كانت متصلة بسلام واحد. أما إن كانت منفصلة فلا تعد وتر. فإذا كانت هذه الركعات بسلامين فأكثر، فالوتر اسم للركعة المنفصلة وحدها. أي إن صلى أربعا وخمسا فالخمسة هم الوتر، إن صلى ستا وثلاثة فالثلاثة هم الوتر، لأن أصلا العدد الفردي مكون من عدد زوجي وعدد وتري. العدد الفردي إذا أضيف إليه عدد زوجي يظل فردي، والعدد الزوجي إذا أضيف إليه عدد زوجي يظل زوجي، وهكذا. بعد ذلك يتكلم عن وقت الوتر. ما هو وقت الوتر؟ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء وحتى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء وحتى طلوع الفجر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، فانتهى وتره إلى السحر. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن جميع الليل هو وقت للوتر، إلا ما قبل صلاة العشاء، أي باستثناء ما قبل صلاة العشاء الذي هو وقت المغرب، إذ هذا يكون داخل في الليل ولكن لا يكون محلا لصلاة الوتر. إذن الليل كله هو وقت للوتر باستثناء وقت المغرب أو وقت ما قبل صلاة العشاء من الليل. بعد ذلك تكلم متى يؤدي الوتر، أو الأولى في أداء الوتر، هل يؤديه في أول الليل أم في آخر الليل أم في وسط الليل. يقول: من كان يثق في قيامه في آخر الليل، يعني يثق أنه سوف يقوم في آخر الليل، فتأخير الوتر له أولى، فتأخير الوتر له أولى. أما من كان لا يثق من قيامه في آخر الليل يشك في ذلك، فإن عليه أن يوتر قبل أن ينام، فإن استيقظ صلى ما شاء الله عز وجل له أن يقدر من الصلاة، ولا يوتر مرة أخرى، وذلك الحديث أنه لا وتران في ليلة. لا وترانا في ليلة في الحديث الثابت عن الترمذي رحمه الله. وفي صحيح مسلم يقول المصنف: ما روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. إذن هذا ما يتعلق بوقت الوتر، وما هو الأولى والأفضل في صلاة الوتر؟ هل تصلى في أول الليل أم في آخره على ما ذكرنا؟ بعد ذلك يتكلم عن أقل الوتر. يقول: أقل الوتر ركعة واحدة، وذلك لورود الأحاديث بذلك وثبوته عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لكن الأفضل والأحسن أن تكون مسبوقة بالشفع. إذن هذا هو أقل الوتر. فما هو أكثر الوتر؟ أكثر الوتر 11 ركعة أو 13 ركعة، والمسألة فيها خلاف. يصليها ركعتين ركعتين، ثم يصلي ركعة واحدة يوتر بها، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. وفي لفظ مسلم: يصلي بين كل ركعتين يسلم بين، وفي لفظ آخر: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وله أن يسردها ثم يجلس بعد العاشرة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالحادية عشرة ويتشهد ويسلم. أي له أن يأتي بهن متصلات، بهذه الركعات متصلات، وله أن يسردها ثم يجلس بعد العاشرة ويتشهد ويسلم، ثم يقوم ويأتي بالحادية عشرة ويتشهد ويسلم، وله أن يسردها ولا يجلس إلا بعد الحادية عشرة ويتشهد ويسلم، والصفة الأولى أفضل. إذن إذا صلى 11 ركعة فالأولى له أن يجلس للتشهد مرتين، فالأولى له أن يجلس مرتين للتشهد. فإن سرد الصلاة ولم يجلس إلى تشهد واحد فيجوز، وإن كانت الصفة الأولى أفضل. وله أيضا أن يوتر بتسع ركعات، يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يقوم كما ذكرنا في 11 ركعة، ولكن بدلا من أن يجلس في الركعة العاشرة يجلس في الركعة الثامنة، ثم يقوم ويأتي بالركعة التاسعة ثم يجلس للتشهد الأخير. أما إن أوتر بسبع ركعات أو خمس ركعات فإنه لا يجلس إلا في آخرها، أي إذا أوتر بسبع ركعات لا يجلس في السادسة، وإذا أوتر بخمس ركعات لا يجلس في الرابعة تشهدا، وإنما يجلس للتشهد مرة واحدة ويسلم، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. وله أن يوتر بثلاث ركعات، يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي الركعة الثالثة وحدها، ثم يصلي الركعة الثالثة وحدها. إذن كل هذه الصفات التي ذكرناها هذه من صفات أداء صلاة الوتر. ماذا يقرأ في صلاة الوتر؟ يقرأ له ما شاء، ولكن الأفضل والمستحب أن يقرأ ما كان يقرأه النبي، إذ كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى، وفي الثانية بسورة الكافرون، والثالثة بصورة قل هو الله أحد. إذن الوتر قد يكون 11 ركعة أو 13 ركعة أو 9 ركعات أو 7 أو 5 أو 3 أو ركعتان وركعة، فأعلى الكمال هما 11 ركعة وأدنى الكمال 3 ركعات، والذي يجزئ ركعة واحدة. ويختم الباب بمسألة القنوت في الوتر، هل يقنط أم لا يقنط، هل القنوت مشروع أم جائز أم واجب أم مستحب؟ يقول المصنف: ويستحب لك أن تقنط بعد الركوع في الوتر بأن تدعو الله عز وجل سبحانه وتعالى، فترفع يديك وتقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وقد جاءت في ذلك صيغ كثيرة منها ما أثبتنا. بعد ذلك تكلم المصنف عن صلاة التراويح، صلاة التراويح وأحكام صلاة التراويح. يقول: مما شرعه النبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك صلاة التراويح، وهي سنة مؤكدة. صلاة التراويح حكمها أنها سنة مؤكدة، وسميت بذلك لأن الناس كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات، لأنهم كانوا يطيلون الصلاة. إذن صلاة التراويح سنة مؤكدة يستحب فيها الإطالة، لأن هذا هو الثابت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تقام في جماعة أم تقام يقيمها كل إنسان في بيته؟ لأن الأصل كما نعلم أن صلاة النوافل، وسيأتي ذلك إن شاء الله عز وجل وسنثبته، أن صلاة النوافل وصلاة التطوع الأولى أن تكون في البيت، الأولى أن تكون في البيت. فهل صلاة التراويح تصلى في البيت أم تصلى جماعة في المسجد أم تصلى على أي هيئة؟ يقول وفعلها جماعة في المسجد أفضل، وفعلها جماعة في المسجد أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه في المسجد ليالي ثم تأخر عن الصلاة بهم خوفا من أن تفرض عليهم، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليه، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وهذا الحديث متفق عليه. ولكن هذا كان في رمضان، هذا كان في رمضان، وفعل الصحابة ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتلقتها الأمة بالقبول مسألة صلاة الجماعة في التراويح. وقال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث متفق عليه. إذن هي سنة ثابتة ولا ينبغي للمسلم أن يترك تلك السنة الثابتة. إذن بعد أن تكلمنا عن مشروعية صلاة التراويح ولما سميت بتلك الاسم وما هي الأدلة على تلك المشروعية، نتكلم بعد ذلك عن عدد ركعات التراويح، عدد ركعات صلاة التراويح. هل هي 8؟ هل هي 11؟ هل هي 10؟ هل هي 20 ركعة؟ أم ماذا؟ يقول المصنف أما عدد ركعاتها فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع، والأمر في ذلك واسع. ونقل بعد ذلك نقل طيب للشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، يقول له أن يصلي 20 ركعة كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصلي 36 كما هو مذهب مالك رحمه الله، وله أن يصلي 11 ركعة و13 ركعة وكل حسن، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره، أي إن كان القيام طويلا فيقلل الركعات وإن كان القيام قصيرا فله أن يكثر من الركعات. وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي رضي الله عنه صلى بهم 20 ركعة، والصحابة منهم من يقل ومنهم من يكثر، والحد المحدود لا نص عليه من الشارع، أي لا يوجد نص بحد أو بعدد معين. يقول أيضا ابن تيمية وكثير من الأئمة، أي أئمة المساجد وليس المقصود هنا أئمة الفقهاء، يقول وكثير من الأئمة في التراويح يصلون صلاة لا يعقلونها ولا يطمئنون في الركوع ولا في السجود، والطمأنينة ركن، والطمأنينة ركن، والمطلوب في الصلاة، والمطلوب في الصلاة حضور القلب بين يدي الله عز وجل والتعاضي بكلام الله حين يتلى، وهذا لا يحصل في العجلة المكروهة. وصلاة 10 ركعات مع طول القراءة والطمأنينة أولى من 20 ركعة مع العجلة المكروهة، لأن لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله عز وجل، ورب قليل خير من كثير، وكذلك ترتيل القراءة أفضل من السرعة، والسرعة المباحة هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف، فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة لم يجز ذلك وينهى عنه، وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه فحسن. وقد ذم الله عز وجل الذين يقرؤون الكتاب بلا فهم لمعناه، بلا فهم معناه، فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومعنى ذلك أي تلاوة بلا فهم، والمراد من ذلك القرآن فهم معانيه والعمل به لا مجرد التلاوة. وبهذا يكون انتهى كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. يقول المصنف: فبعض أئمة المساجد لا يصلون التراويح على الوجه المشروع الذي ذكرناه، لأنهم يسرعون في القراءة سرعة تخل بأداء القرآن على الوجه الصحيح، لأن المراد هو تدبر كلام الله عز وجل والتأثر بهذا الكلام والخشوع فيه، ولا يطمئنون في القيام أو الركوع أو السجود. والطمأنينة كما ذكرنا هي ركن من أركان الصلاة، ويأخذون بالعدد الأقل من الركعات. إذن لا يطمئنون ويأخذون بالأقل من العدد، بينما الإمام ابن تيمية يقول أن يراعي التكثير والتقليل في الركعات بحسب طول القيام وقصره. يقول المصنف: فبعض أئمة المساجد لا يصلون التراويح على الوجه المشروع، لأنهم يسرعون في القراءة سراعة تخل بأداء القرآن على الوجه الصحيح، ولا يطمئنون في القيام والركوع والسجود. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ويأخذون بالعدد الأقل. إذن لا يطمئنون ويأخذون بالعدد الأقل ويقللون من القراءة، وهذا يتنافى مما هو يعني ثابت عن السلف من إما الإطالة في القراءة وإما الإكثار من الركعات. أما أن يقلل من الركعات ويقلل من القراءة يعني هذا يخالف ما عليه السلف. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ويأخذون بالعدد الأقل من الركعات، فيجمعون بين تقليل الركعات وتخفيف الصلاة، بالإضافة أيضا إلى إساءة القراءة، وهذا كما يذكر المصنف تلاعب بالعباد. إذن يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل ويحسنوا صلاتهم. بعد ذلك نتكلم عن السنن الراتبة مع الفرائض. السنن الرواتب، نتكلم عن بيان السنن الرواتب وفضل السنن الرواتب وأن أداءها في البيت أفضل، ونتكلم عن آكد هذه الرواتب، ونتكلم عن التخفيف في راتبة الفجر، وعن قضاء تلك الرواتب، وعن قضاء الوتر، وفضل أو أهمية المحافظة على الرواتب. يقول: اعلموا أيها الإخوان أن السنة الراتبة يتأكد فعلها ويكره تركها، ومن داوم على تركها سقطت عدالته عند بعض الأئمة وآثم بسبب ذلك، لأن المداومة على تركها تدل على قلة الدين وعدم المبالاة. وجملة السنة الرواتب 10 ركعات، والبعض قد ذهب إلى أنها 12 ركعة. يقول: ركعتان قبل الظهر، وعند جمع من العلماء 4 ركعات قبل الظهر، فعليه تكون جملة السنة الرواتب 12 ركعة. إذا من ذهب أن ما قبل السنة القبلية قبل صلاة الظهر 4 ركعات، ذكر أن السنة الرواتب 12 ركعة. أما من قال أن السنة القبلية قبل صلاة الظهر ركعتان، فهؤلاء قد ذهبوا إلى أن الرواتب 10 ركعات فقط. يقول: ركعتان بعد الظهر، ولم يذكر الخلاف في ذلك وإن كان فيهما خلاف أيضا. ويقول: ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، ويصير بذلك عدد ركعات 10 ركعات إن أخذنا بأن ما قبل الظهر ركعتان. والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يخرج إلى بيتي فيصلي ركعتين. لما استدل المصنف بهذا الحديث الثاني؟ لأن الحديث الذي ذكرناه عن ابن عمر قال: حفظت من النبي 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، ولم يذكر أن سنن الظهر التي يصليها النبي في بيته، فجاء بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها ليثبت أن سنن الظهر أيضا كانت في بيته. تقول السيدة عائشة: كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أيضا دليل لمن ذهب إلى أن الرواتب 12 ركعة، إذ أثبتت أن النبي كان يصلي في بيتها 4 ركعات قبل خروجه لصلاة الظهر. أما ابن عمر فذكر أنه النبي كان يصلي 2 ركعات فقط قبل الظهر. يقول: فيأخذ من هذا أن فعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد، وذلك لمصالح تترتب على ذلك، منها البعد عن الرياء والإعجاب والإخفاء العمل عن الناس، ومنها أيضا أن ذلك سبب لتمام الخشوع والإخلاص، ومنها أيضا عمارة البيت بذكر الله عز وجل والصلاة التي بسببها تنزل الرحمة على أهل البيت ويبتعد عنه الشيطان، وقد قال النبي: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها ولا يصلى إليها، وليست هي محل للعبادة. يقول: وآكد هذه الرواتب ركعتي الفجر، وآكد هذه الرواتب ركعتي الفجر. فنحن قد ذكرنا أن الرواتب 10 ركعات أو 12 ركعة، ولكن هناك من الرواتب ما هو آكد من غيرها، فيقول أن آكد هذه الرواتب هما ركعات الفجر، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وهذا الحديث متفق عليه. ويقول النبي أيضا ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولهذا كان النبي يحافظ عليها وعلى الوتر في السفر والحضر. أما ما عدا ركعتي الفجر والوتر من الرواتب لم ينقل أن النبي صلى الرواتب في السفر باستثناء سنة الفجر والوتر كما ذكرنا. يقول ابن عمر لما سئل عن سنة الظهر في السفر قال لو كنت مسبحا لأتممت. والمسبح هو المتنفل، والسبحة هي النفل. يقول لو كنت مسبحا لأتممت، أي لو كنت مسبحا أي متنفلا لأتممت بدلا من أن أقصر، بدلا من أن أقصر في الصلاة. ويقول ابن القيم رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر. إذن ذكرنا أن ركعة الفجر هي من آكد الرواتب، والسنة في ركعة الفجر أيضا التخفيف، تخفيف ركعة الفجر، لما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، ويقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون وفي الركعة الثانية بسورة قل هو الله أحد، أو يقرأ في الركعة الأولى بقول الله عز وجل قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا التي في البقرة، أما في آل عمران فقلوا آمنا بالله وما أنزل علينا، فيقرأ في الركعة الأولى بقوله تعالى قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا التي في البقرة، ويقرأ في الركعة الثانية بآية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فيقرأ تلك الآية وتلك الآية فقط. استدل العلماء بذلك على جواز أن يقرأ آية واحدة في الركعة، وكذلك يقرأ أيضا في الركعتين بعد المغرب بالكافرون والإخلاص، لما روى البيهقي والترمذي وغيرهم عن ابن مسعود قال ما أحصي ما سمعت من رسول الله يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. بعد ذلك نتكلم عن مسألة قضاء الرواتب، هل الرواتب تقضى أم لا، هل الرواتب تقضى أم لا. يقول وإذا فاتك شيء من هذه السنة الرواتب فإنه يسن لك قضاؤه، فإنه يسن لك قضاؤه، وكذا إذا فاتك الوتر من الليل فإنه يسن لك قضاؤه في النهار، لأن النبي قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، ولكن صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، يعني إذا نمت عن صلاة الفجر عن صلاة الصبح الفريضة واستيقظت متأخرا فتصلي أولا ركعتي الصبح ثم تصلي بعد ذلك ركعتي الفجر السنة. أما إن كنت مستيقظا وما زلت في الوقت ولم وما زال الصلاة لم تقم بعد، فهذه الحالة تصلي ركعتي الفجر ثم تصلي ركعتي الصبح مع الجماعة، فإن فاتتك قبل الجماعة فلك أن تصليها بعد الجماعة. وورد في ذلك حديث من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر، ويقضى الوتر مع شفعه، ويقضى الوتر مع شفعه، لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها كان النبي إذا شغله من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. إذن الوتر عندما يقضى يقضى ركعتان، لأنه لا وتر في النهار، لأنه لا وتر في النهار الوتر، لذلك واستدلوا بذلك بالحديث الذي ذكرنا عن عائشة أنه يصلي 12 ركعة، أي يصلي 10 ركعات القيام وكان يوتر بركعة، أو يصلي 8 ركعات ويوتر بثلاث ركعات، ولكن الثلاث ركعات أو الركعة يجعلهم 4 ركعات أو ركعتان، فتكون العدد ركعات 12 ركعة. بعد ذلك يذكر خاتمة في أهمية الرواتب وأهمية المحافظة عليها. وهذا الله عز وجل أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للأسئلة تقول من صلى الشفع مع ركعة الوتر مرة واحدة هل يكون قد صلى الشفع والوتر أم صلى ثلاث من الوتر؟ نقول إن وصل الشفع بالوتر، إن وصل الشفع بالوتر بتسليمة واحدة فهذا يكون وتر، والبعض ذهب إلى أن هذا يكون انفصل ركعتين وركعة، البعض ذكر أن هذا يكون وتر أيضا، البعض ذكر أن هذا يكون وتر، وفي المسألة خلاف. وكذا كما ذكرنا أن أقل الوتر ركعة واحدة، والبعض ذهب أن أقل وتر ثلاث ركعات، ولكن رجحنا أن القدر المجزئ هو ركعة واحدة. هل سنة الظهر القبلية كل ركعتين منفصلتين؟ هذا هو الثابت، هذا هو الثابت أن صلاة النهار تصلى مثنى مثنى، وصلاة الليل أيضا تصلى مثنى مثنى. يقول لو أكمل الذكر في الطريق إلى البيت، هذا ما يتعلق بختام الصلاة أو الذكر بعد الصلاة، الأولى أن يكمل وأنت جالس، الأولى أن تكمل الذكر وأنت جالس، لأنك تكون على هيئة الصلاة ولازلت في جلسة التشهد ولازلت في الجو الإيماني الذي تكمل به الذكر. أما إذا انصرفت فتنصرف بالخروج وتنصرف بالطريق وتنصرف بعبور الطريق ومثل هذه الأمور، فلا يكون القلب حاضر في مسألة الذكر، والأولى أن يتم الذكر حال جلوسه في الصلاة. أما إن كان على عجل أو غير ذلك فلعله يجوز، والله أعلم. والسؤال الذي يقول هل سنة الظهر القبلية كل ركعتين منفصلتين؟ هذا على المذهب القائل بأن سنة الظهر القبلية 4 ركعات، والأولى كما ذكرنا هو فصل كل ركعتين عن بعضهما، ولم يثبت الوصل إلا في الوتر كما ذكرنا أن يصلي 9 ركعات أو 7 ركعات أو 11 ركعة، وذكرنا أوضاع التشهد فيها ولجل تشهد واحد أم جلستان أم غير ذلك كما ذكرنا. يقول السؤال هل أقضي 12 ركعة أم الشفع والوتر فقط؟ نقول الثابت الذي أثبتته السيدة عائشة رضي الله عنها، تقول كان النبي إذا شغله من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. إذا كان قيام الليل للنبي 12 ركعة، 12 ركعة، فكان يقضي ما فاته، ما هو مواظب عليه أو هو ملتزم. فإن كنت أنت ملتزم ل4 ركعات مثلا، فهذه الحالة تقضي ل4 ركعات، وإن كنت ملتزما ل7 ركعات أو ل9 ركعات أو ل11 ركعة، فهذه الحالة تقضي ما فاتك مما أنت تلتزمه. إن كنت تصلي 11 ركعة فتقضي 12 ركعة، وإن كنت تلتزم 7 ركعات مثلا فتقضي 8 ركعات وهكذا. فليس الأمر على الإلزام، فليس الأمر على الإلزام، ولكن ذكرنا ذلك من باب الاستحباب، وحتى لا تخول النفس وتتكاسل عن أداء السنن. فأنت إذا كنت ستعلم أنك ستقضي هذه العبادة مرة أخرى، كما مثلا رجل يصوم الاثنين والخميس، ففي يوم تكاسل عن الصيام أو جاءه عذر فيشرع له القضاء ذلك اليوم، يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء مثلا، لأنه إن ترك الأمر على الساعة فقد يكسل بعد ذلك أو يتكاسل عن صيام ذلك اليوم. أما إن كان يعلم أنه سوف يقضيه فهذه الحالة هذا يكون دافع له ألا يتكاسل عن صيام ذلك اليوم. هذا الله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.